بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في شرح كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله إلى صفة صلاة أو صفة الصلاة، وذكرنا كيف يدخل في الصلاة تكبيرة الإحرام ثم الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة، التعوذ بالله سبحانه من الشيطان الرجيم، البسملة، قراءة الفاتحة، ووقفنا على ذلك. هنا فصل يذكر أبو محمد بن قدامة ويقول: أقل ما يجزئ فيها، يعني في قراءة الفاتحة، قراءة مسموعة يسمعها نفسه، أو يكون بحيث يسمعها لو كان سميع. أو يعني هو بيفترض أن هذا إما يسمع وإما أنه لا يسمع، أنه أصم. فالذي يسمع يسمع قراءة نفسه، وما قالش يسمعها غيره، ما قالش يسمع الفاتحة غيره، ولكن يسمع نفسه، يبقى بيحرك شفتيه ويحرك لسانه، يبقى فيه شيء من الهمس اليسير جدا الذي يسمع نفسه وهو في قراءته. هذا إذا كان في صلاة الجماعة وكان مأموما. فإذا كان إماما في صلاة جهرية فيسمع المأمومين كما عرفنا قبل ذلك. إذا كان وحده ففي الصلاة الجهرية يجهر فيها، في الصلاة السرية يسر فيها، والإصرار أنه يسمع نفسه ولا يسمع أحدا بجواره. يقول لنا هنا: المستحب أن يأتي بها مرتلة، أن يأتي بها مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية. أن يأتي فيها يعني في قراءة الفاتحة مرتلة، لو أنه قرأ الفاتحة كلها في نفسين أو في ثلاث أنفاس قرأ الفاتحة قراءة صحيحة، ولكن القراءة التي ما هي مطلوبة منه أن يقرأ ورتل القرآن ترتيل، يبقى الترتيل للقرآن القراءة على مهل، القراءة على مهل. وهنا المستحب أن يأتي بها مرتبة معربة، ومعنى معربة يعني واضحة، تقول أعرب لسانه بكذا، أعرب عنه لسانه، بمعنى عبر عنه ونطق بكلام واضح. فهنا أن يأتي بالفاتحة مرتلة معربة، يبقى بينة يظهر فيها المعاني التي يقولها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما يبقاش القراءة بحيث أنه مع حفظه الفاتحة يبقى بس بس بس وخلص الفاتحة هو مش فاهم إيه اللي بيقرأه، فهذه ليست قراءة. القراءة لابد أن يقرأ آية آية، يقرأ بترتيل حتى لو وصل آية بالتي تليها، فتكون القراءة واضحة بحيث يفهم منها معنى مما يقوله. يقف فيها عند كل آية، هذا المستحب. ويمكن حروف المد وحروف اللين. حروف المد وهو بيمد مثلا في قراءة الفاتحة ولا الضالين، يبقى هذا يمكن حرف المد فيمده. إذا قرأ في غير الفاتحة فقال: يا أيها الذين آمنوا، وهنا يمد، يبقى يفرق بين أمنوا وآمنوا، آمنوا يبقى يوضح حرف اللين اللي فيها المادة التي فيها، يبقى المدود اللي مولودة يعطيها حقها من المد الطبيعي أو المد الزائد عن ذلك كما هو معروف في التأويل. ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط، يعني مد الحرف مدا طويلا اللي بيتمد 4 حركات يمد 20 حركة، لا، لا يخرج بذلك عن حده المشروع شرعا. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. أما إثباتها بين السور في المصحف، يعني البسملة، على الخلاف اللي في البسملة بين العلماء، هل هي آية من الفاتحة ولا آية منفصلة من كل سورة، وهي آية من أول الفاتحة ولا آية من أول كل سورة، ولا ليست آية إلا في سورة النمل. قدمنا قبل ذلك أن العلماء على خلاف في البسملة، والراجح أنها تقرأ في فاتحة الكتاب، سواء قلنا أنها آية منها وهو الراجح، أو أنها آية منفصلة في أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها أحيانا، كان يجهر بها ليعلمهم أنه يقرأها صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث لأم سلمة رضي الله عنها ذكرت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيته. يبقى لابد من القراءة، قراءة البسملة مع سورة الفاتحة. يقول ابن قدامة رحمه الله في حديث أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقطع قراءته آية آية، يقرأ الفاتحة وغيرها آية آية، وذكرت كيف كان يقرأ، قالت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ، وروى الإمام البخاري من حديث أنس كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، يمد بسم الله. طبعا معروف من التجويد أن من المد ما هو المد الطبيعي، المد مد أربع حركات، منه ما هو مد اللازم الطويل المثقل ونحو ذلك، يمد ست حركات. هنا المد إذا قالت كان يمد يبقى بحسب الموضع، يبقى مش هتقول مثلا بسم الله أقول بسم الله، لا ما بيقولش ذلك، ولكن المد طبيعي يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. يبقى المد الطبيعي اللي في لفظ الجلالة الله، اللي في لفظ اسم الله عز وجل الرحمن، اللي في الرحيم يمده النبي صلى الله عليه وسلم، المد الذي يليق بموضع هذا المد. فأنس بن مالك أيضا يذكر ذلك وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، بسم الله يعني لفظ الجلالة الله يبين المد الذي وفيه، ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. يقول ابن قدامة فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها، لأنه ربما جعل الحركات حروفا، يعني انه حسب المد زاد معاه بحيث انه وصلت الست حركات بقت عشر حركات القراءة صحيحة، لكن هيبتدي انه يمطط بحيث الحرف او الحركة تتحول الى حرف، هنا قد يبطل صلاته بذلك. يبقى البداية يكره ذلك، فاذا وصل الى انه غير المعاني بسبب ذلك بهذا ليس قرآنا. قال الامام احمد رحمه الله يعجبني من قراءة القرآن السهلة، الإمام أحمد يقول ذلك، يقول يعجبني من قراءة القرآن القراءة السهلة اللي ما بتكلفش القارئ فيها، أحيانا القارئ يشدد في التكلف في القراءة بحيث يخرج الكلمة عن مبناها التي هي عليه، فالإمام أحمد يقول يحب القراءة السهلة. قال قوله سبحانه زينوا القرآن بأصواتكم، قال يحسنه بصوته من غير تكلف، يحسنه بصوته من غير تكلف. التكلف طبعا أنه يلحن في القراءة ويخرجها أو يخرج القراءة عن وضعها. يقول الإمام النووي رحمه الله يسن تحسين الصوت بالقرآن للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه، جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحسين القرآن، وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يبقى يحسن صوته في قراءته بالقرآن. قراءة القرآن القراءة السهلة التي ذكر الإمام أحمد رحمه الله من غير تكلف، إنه يتكلف فيها بحيث يبقى عمل عملها على المزيكا مثلا أو على أنغام موسيقى، هذا لا يجوز له، وإنما يقرأ القرآن القراءة السهلة فيها نغمة في القراءة من غير ما يخرج عن كونه قرآنا وكلام رب العالمين إلى موسيقى وألحان. يستحب البكاء، هذا من كلام النووي رحمه الله، يستحب البكاء عند القراءة وهي صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين، قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الإنسان إذا سمع القرآن يتأمل ما يقرأه من كلام رب العالمين وما يسمعه فيزداد خشوعا، ويكون مع قراءته القرآن أو سماعه في هذه الصفة التي ذكر الله سبحانه يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. المؤمن يسمع آيات الرجاء فيرجو رحمة الله سبحانه ويخاف أن يحرم منها، المؤمن يسمع آيات الوعيد والتخويف فيخاف من بطش الله سبحانه وتبارك وتعالى ويرجو رحمته ومغفرته سبحانه وتبارك وتعالى. صحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال له حسبك، قال فرأيت عينيه تذرفان عليه الصلاة والسلام، فسمع منه سورة النساء إلى قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. الموضع موضع تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه الشهيد على الجميع، ومع ذلك بكى، يبقى المشهود عليهم ده بأولى أن يبكوا حين يسمعون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك حسبك لعبد الله بن مسعود، فنظر إليه فإذا عيناه تزرفان صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن مفلح في الأداب الشرعية في ترتيل القرآن وتدبر القرآن والتخشع وفي قراءة الألحان، قال قال جماعة إن غيرت النظم حرمت في الأصح، يعني قراءة القرآن بالألحان إذا قرأ وبدأ إنه يخرج القرآن عن الهيبة في قراءته والخشوع فيه إلى إنه زي المزيكا زي الموسيقى، يقوم يخلي الحركة حرفا من الحروف، يخلي الحركة مدا من المدود، يبقى أخرج القرآن عن كونه قرآن. يبقى على ذلك إذا صار التلحين أو إنه يتغنى بالقرآن يخرجه عن كونه قرآنا بتغيير حروفه يحرم ذلك، وإلا فيكره ذلك. يقول وقد قدم هنا أن الإمام أحمد كره قراءة الألحان وقال بدعة لا تسمع، بدعة لا تسمع، يعني من يتعمد ذلك يقرأ عشان يوري الناس صوته ويقرأ بالألحان وبالموسيقى يقوم يغير النغمة اللي فيها خشوع إلى غيرها يكون فيها تمطيط زائد يخرج الكلمات عن معانيها، يبقى هذا يحرم وإلا فلا يحرم. يقول ابن قدامة في المغني وغيره إن لم يفرض في التمطيط والمد وإشباع الحركات، إن لم يفرض في ذلك فالصحيح أنه لا يكره، يعني أن يتغنى بالقرآن ولو حتى يقرأ ببطء ولم يخرج الكلمات عن كونها كلمة، لم يخرج الحرف عن كونه حرفا. وقلنا قبل كده أن قراءة القرآن على ثلاث أنحاء، إما تقرأ بالتحقيق وهي قراءة بطيئة جدا، وإما تقرأ بالتدوير وهي قراءة فيها سرعة، وإما تقرأ بالحذر وهي قراءة سريعة. إما هنا يجوز هذا كله طالما أنه هذا الذي تقرأه القرآن ما أخرجتش حركات عن كونها حركة إلى أن تصير حرفا من الحروف. لكن إذا بدأ أنه يتغنى بحيث يخلي الحركة حرفا من الحروف فتتفهم الكلمة على غير معناها، إما هنا يحرم عليه ذلك. يقول ابن مفلح يستحب ترتيل القرآن أو ترتيل القراءة وإعرابها وتمكن حروف المد واللين من غير تكلف، وذكر عن الإمام أحمد ذلك. قال حرب سألت أحمد عن السرعة في القراءة، يعني لو واحد بيقرأ بقراءة سريعة هل يحرم عليه ذلك؟ فكره ذلك، كره القراءة السريعة جدا. قال إلا أن يكون لسان الرجل كذلك، إنسان هو لسانه كده ما عرفش يقرأ هذه الهيئة، أو لا يقدر أن يترسل ترسل قراءة على مهل، قيل فيه إثم. طب لو فرضنا واحد بيقرأ قراءة سريعة بيقرأ لنفسه ما بيقرأش بالناس ولا غيره، قال أما الإثم فلا أجترئ عليه، يعني أقول هو آثم، لا يقرأ القرآن مش آثم، لكن لو أنه يقرأ للناس مش هتفهم ما يقرأه، لكن إذا كان يقرأ لنفسه ويفهم ما يقرأ الإثم لا أجرؤ عليه لا أجترئ عليه. يقول القاضي أبو يعلى يوضح معنى ما ذكره الإمام أحمد، قال يعني إذا لم تبن الحروف، مع أنه قال ظاهر هذا كراهة السرعة والعجلة، إن القراءة السريعة جدا اللي لا يفهم منها شيء هذه مكروهة للإنسان. وقد يقرأ هو على وجه الحفظ المراجعة، ممكن إنسان للمراجعة يقرأ بسرعة المراجعة لا مانع من ذلك طالما أنه يفهم هذا الذي يقرأه، لكن إذا كان يقرأ للناس فيسمع الناس كإمام وغيره لا، هنا يكره له لأنهم لن يفهموا ما يقرأه. سئل الإمام أحمد رحمه الله إذا قام الرجل من الليل أيما أحب إليه، الترسل أو السرعة؟ لو واحد قائم بالليل لوحده يصلي في بيته أي القراءتين أحب؟ يقرأ قراءة بطيئة مثلا، يقرأ خلال فترة ربع ربعين قراءة بطيئة، ولا يقرأ في خلال هذه الفترة جزء مثلا أو أكثر وبقراءة سريعة؟ قال رحمه الله أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة، أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قول له في السرعة. قال إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء، ولم يسقط من الهجاء. يبقى كأنه يقول إن القراءة اللي فيها شيء من السرعة قراءة كثيرة، إذا قرأ آيات كثيرة كل آية فيها كذا حرف والحرف بعشر حسنات، يبقى على ذلك القراءة السريعة فيها أحرف كثيرة فيها حسنات كثيرة. ولكن قيد ذلك بإيه؟ يقول إمام أحمد قال إذا صور الحرف بلسانه، يبقى قرأ الحرف بلسانه، خرج الراء راء ما خرج حرف تاني، الذال ذال ما خرج زايا، الزاي ما جاتش ذالا، السين ما جاتش ثاء، وهكذا كل حرف صوره بلسانه ولم يسقط من الهجاء، ولم أو لم يسقط من الهجاء، معناه أن الحروف ما بقاش يأكل الحروف وهو بيقرأ في القرآن، تقوم الكلمة اللي فيها أربع حروف تبقى فيها حرفين أو كذا، أكل الحروف بلسانه وهو يقرأ. إذا كان كذلك كأنه بيقرأ الآيات حروفها كلها يقرأها وقراءته فيها شيء من السرعة فلا مانع من ذلك. ولكن الكثير من العلماء على أن القراءة البطيئة أفضل، قال وهي قراءة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبحسب الإنسان ما يكون في قراءة الليل، لعله إذا قرأ وهو قائم قراءة بطيئة ينام وهو قائم، القراءة السريعة يصحى فيها، لعله إذا قرأ قراءة سريعة ما يفهمش ما يقوله، فالقراءة البطيئة يتدبر، فبحسب حال الإنسان في قراءته فله أن يقرأ فيسرع وله أن يوطئ، كل هذا جائز. يقول القاضي أبو يعلى أقل الترتيل ترك العجلة في القراءة عن الإبانة، يعني الإبانة التوضيح، يعني يبقى الآية تبقى خارجة بينة، فاهم الذي يقرأه ويفهم ما يقوله، ومعناه أنه إذا بين ما يقرأ به فقد أتى بالترسل وإن كان مستعجلا في قراءته، وأكمل الترتيل أن يرتل القراءة ويتوقف فيها ما لم يخرجه ذلك إلى التمديد والتمطيط، يعني يقرأ قراءة التحقيق قراءة بطيئة حيث يفهم حرفا حرفا الذي يقرأه، إلا إذا وصل إلى التمطيط، والتمطيط الذي يذكرونه أنه يخرج الحرف عن كونه حرفا إلى كونه مدا. وذلك الإمام أحمد كان بيقول لإنسان أن اسمك إيه؟ قال اسمي محمد. قال هل ترضى أن ينادى عليك يا محمد؟ يبقى هنا حول الضمة إلا على الميم إلى واو، الفتحة إلا على الحاء إلى ألف، هذا معنى قول إذا أخرجه إلى التمطيط، يخلي الحركة يخليها الضمة واوا والفتحة ألفا والكسرة ياء. يقول أبو محمد بن قدامة رحمه الله فصل، فإن قطع قراءة الفاتحة بذكر من دعاء أو قراءة أو سكوت يسير أو فرغ الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم قال آمين ولا تنقطع قراءته. في الفصل هنا إذا قطع قراءة الفاتحة بذكر، لو كان يقرأ الفاتحة ووقف وذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فرضنا أنه وقف وذكر الله في هذه الشيء، عطس فوقف وقال الحمد لله في نفسه قال ذلك، هل تبطل صلاته؟ يقول لنا لا ما تبطلش صلاته، ولا يستحب ذلك أن يقطع القراءة ليقول أو ليحمد الله لينتظر حين ينتهي من قراءة الفاتحة ثم يقول ذلك، لكن فرضنا أنه فعل يقول القراءة بتاعته صحيح ويقول بذكر من دعاء أو قراءة. هنا بعض الناس يحبوا أثناء قراءة الفاتحة أنه يقطع ويقول حاجة ويواظب على هذا الشيء فيخرج من أنه بيستمع من الإمام إلى أنه متكلم مع الإمام أو أنه مبتدع شيئا، زي ما البعض إياك نعبد وإياك نستعين يروح واقف عليها الإنسان أو المأموم يقول نعبدك يا رب نستعين بك يا رب استعنا بك يا رب اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدنا، فيقف عليه وتبقى لازمة له في كل صلاة يفعل هذا الشيء، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فريضة ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وخير الهدي هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذا قرأ الإمام اسمع الإمام لقول الله عز وجل، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ذكر وإذا قرأ فأنصته. لكن على كل لو أنه قطع بقول من الذكر ونحوه لا تبطل صلاته. أو فرغ الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم، هذا بناء على اختيار ابن قدامة أن المأموم له أن يقرأ حتى ولو الإمام بيقرأ، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر في الحديث فإذا قرأ فأنصت، يبقى قراءة الإمام الراجع أنك تنصت تستمع له، فإذا انتهى وترك لك فرصة القراءة اقرأ، وإلا فتجزئ قراءة الإمام عنك. ولكن كأنه للخروج من الخلاف بين العلماء بين من أوجب القراءة حتى لو في الجهرية زي الشافعي وغيرهم ممن قالوا تغني قراءة الإمام عن المأموم وهم الجمهور، كأنه احتاط هنا في ذلك وقال إنه يقرأ المأموم يقرأ خروجا من هذا الخلاف. ولكن هل يجب عليه؟ كله يستحب له أن يقرأ. طب إمتى يقرأ؟ إمتى يقرأ؟ قال فليقرأ مع الإمام أو في سكتات الإمام، كلما سكت الإمام قرأ هو، أو إذا سكت الإمام بعد الفاتحة، أو إذا انتهى خالص من القراءة وسكت سكتة فليقرأ. هنا هذا كله في هذه القراءة الراجح أنه لا يجب ذلك، أنه لا يجب ذلك، ولا يستحب أن يقاطع الإمام. الإمام يقرأ، وأي فرصة حيثها لك عشان تقرأ أنت خلف الإمام، وأي سكتة حيسكتها بحيث أنك تقرأ خلف الإمام، كلما قرأ آية أنت تقرأ هذه الآية، يا إما أنت تسمع يا إما أنت تقرأ. وهنا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا الأفضل. وفي بحث شيخ الإسلام تيمية طويلا ذكرنا بعضه قبل ذلك. الغرض هنا أن ابن قدامة يختار أنه إذا فرغ الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم قال آمين، قال آمين، يقصد إيه؟ الإمام قرأ الفاتحة والمأموم بيحاول أن يقرأ، أن الإمام ما بيتركش فرصة للقراءة فبيحاول يقرأ معه، وصل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كان لسه المأموم بيقول اهدنا الصراط المستقيم. الآن هيأمن ولا يعمل المأموم؟ فهو يختار حتى لو كان يقرأ حتى لو ما وصلش لما وصل إليه الإمام يقطع قراءته ويقول آمين ردا على ما قاله الإمام، ثم يرجع فيكمل قراءته. دي لخبطة في الصلاة، يحصل لخبطة في الصلاة. والراجح أنه لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، إنما أمرنا أن نقرأ. يبقى إذا ترك لنا الإمام فرصة للقراءة فلنقرأ، إذا لم يترك لنا الإمام فرصة قراءة الإمام قراءة للمأمومين. أما إن أنا أقرأ مع الإمام، يا إما أنا أقرأ أفهم ما أقرأه، يا إما أفهم ما يقرأه الإمام، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن لو فعل ذلك إنسان اختيارا لما قاله الشافعي أنه يجب قراءة المأموم مع الإمام، فصلاته صحيحة على ما قرأ، سواء فهم ما يقرأه الإمام أو ما يقرأه هو. يقول ولا تنقطع قراءته، يعني بذلك لقول أحمد إذا مرت به آية آية رحمة سأل، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في قيام الليل قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، وقف قطع القراءة وسأل الله من رحمته، إذا مر بآية فيها عذاب قطع القراءة وسأل الله أن ينجيه من العذاب وتعوذ بالله من عذابه سبحانه. قال ابن قدامة وإن كثر ذلك استأنف قراءتها، يقول الأصل في قراءة الفاتحة تكون متصلة، فإذا كسر ذلك كل آية وكل شوية بيقف ويقطع بذكر الله أو بغيره مبقتش فاتحة، بقى كلام يقرأه. يقال إذا كسر ذلك قطع للفاتحة كل شوية يقطعها بذكر من الأذكار أو بغيره، يقول لا استأنف عيد الفاتحة من جديد لأنه لم يقرأ. إلا أن يكون السكوت مأمورا به، إلا أن يكون السكوت مأمورا به. إمتى يكون مأمورا به؟ قال إذا قرأ الإمام، يعني إذا شرع في قراءة الفاتحة ويسمع قراءة الإمام يبقى لابد أنه يسكت. وهنا من من الأئمة حيلتزم بأنه يقف ويدي المأموم فرصة بين الآية والتانية لغاية ما يقرأ المأموم؟ هنا تحتاج لدليل أنه يسكت الإمام علشان يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت سكتة طويلة على من تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويسكت سكتة طويلة على من تقول مثلها، هذا لم يأتي به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له، فإذا سكت الإمام أتم قراءتها وأجزأته أو مأ إليه أحمد، أي أشار إليه. وكذلك إذا كان السكوت نسيانا أو نوما أو لانتقاله إلى غيرها غلطا لم يبطل. يعني فرضنا إنسان بيقرأ في سورة الفاتحة مثلا وبعدين سرح وراح ساكت، قعد فترة ساكت وبعدين رجع إليها تاني، يقول هذا معذور، معذور لنسيانه، يبقى على ذلك هنا يرجع ويكمل القراءة. كذلك إذا كان في أثناء الصلاة نام وهو في الصلاة بيقرأ فأخذته سنة من النوم، فرق بين نام راح في النوم ده حيقع مش هيفضل واقف ده اللي راح في النوم، ولكن أخذته سنة من النوم يبقى عينه غفلت وهو قائم في صلاته فصلاته صحيح، فصلاته صحيح. أو الانتقال إلى غيرها غلطة، وأثناء قراءة الفاتحة انتقل إلى غيرها من القرآن وبعدين انتبه فرجع تاني إلى الفاتحة، فالصلاة صحيحة ولا تبطل بذلك. فمتى ذكر أتى بما بقي منها؟ فإن تمادى فيما هو فيه بعد ذكره أبطلها. الفاتحة لابد أن تكون متوالية، فلو فرضنا أنه خرج من الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ودخل في سورة ثانية وبعدين تذكر رح مكمل الصورة اللي هو فيها، يبقى إذا تمادى مع علمه أنه لم يأتي بالفاتحة بطل ما قرأه في الفاتحة ويرجع إليها مرة ثانية من أولها، يقول لزمه استئنافها. فإنما قطع قراءتها من غير أن يقطعها، لو أثناء قراءة الفاتحة الإمام أو المنفرد نوى قطعها ولم يفعل، يعني خطر على باله أني نقطع قراءة الفاتحة وأقرأ سورة ثانية، أو أنه أقطع قراءة الفاتحة وارجع أستفتح الصلاة لأني ما استفتحتش، أو أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأني ما تعوذتش قبلها، نوى ذلك ولم يفعل، لم يفعل وأكمل، فالصلاة صحيحة ولا تنقطع القراءة بذلك لأنه فعله مخالف لنيته، لما نوى شيئا ولكن الفعل الذي أكمله خالف، والاعتبار بالقراءة وليس بالنية في ذلك. كذا إن سكت مع النية سكوتا يسيرا، فرضنا مع جهل الإنسان قرأ الفاتحة لما وصل لنصها تذكر ده أنا ما قلتش في أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرجع أجيبها من الأول تاني ولا أكمل، وسكت سكتة ثم بدأ له فأكمله، فهنا لا تنقطع القراءة بذلك ويكمل قراءته. فصل: يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب. يجب قراءة الفاتحة، ده إذا كان إماما، كذلك إذا كان مأموما في صلاة سرية، كذلك إذا كان في صلاة جهرية وترك له الإمام فرصة للقراءة. ما فيش في الصلاة الإنسان يقف ساكت، يبقى هنا إما تكون مأموما يبقى تسكت لتسمع الإمام، أما الإمام ساكت ترك لك فرصة وإنت كمان ساكت لا ما يكونش في الصلاة ذلك. يبقى على ذلك إذا سكت الإمام بعد الفاتحة وترك لك فرصة القراءة يلزمك أن تقرأ فاتحة الكتاب. يبقى يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب، هذا على الإمام وعلى المنفرد وأيضا على المأموم في الصلاة السرية أو في الجهرية إن ترك له الإمام فرصة يقرأ فيها واستطاع. هذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأيضا الراجح أو المشهور في مذهب أحمد. وعن أحمد أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة، أنها لا تجب إلا في ركعتين، وكأن هذا القول موافقة لمذهب أبي حنيفة في ذلك لدليل العموم في ذلك أو الإطلاق فيها، كأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. طيب هي صلاة، صليت أربع ركعات هي صلاة، قرأت فيها الفاتحة مرة واحدة هذه صلاة وهذه فاتحة الكتاب، يبقى على ذلك هنا قرأت الفاتحة. هذا الذي جاء في القول الثاني عن إمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أو هذا مروي عن النخعي والثوري أبي حنيفة. ففي حديث لعلي رضي الله عنه قال اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، هذا عن علي ضعيف لا يثبت عن علي رضي الله عنه. وكثيرا ما يأتي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو غيره ممن كان في الكوفة كعبد الله بن مسعود، ويأخذه أهل الكوفة ويتبنى هذا القول قول صحابي من فقهاء الصحابة يتبناه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فهذا القول لا يصح عن علي رضي الله عنه، اقرأ في الأوليين وسبح في الأخرين، فبناء عليه أخذ بقول علي أنه تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية وفي الثالثة والرابعة ما يجبش قراءة الفاتحة سواء كان إماما أو مأمومة، ويكتفي بأنه يسبح فالصلاة تصح بذلك. ولكن هذا لا يصح، هذا الحديث يروي الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، الحارث الأعور يقول الشعبي كان كذابا، كان كذابا، هنا لا تثبت رواية إنسان كذاب، وهذا فرضنا صحة ذلك، هذا قول علي رضي الله عنه. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعات صلاته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا هذا القول يقوم يرجحه من قال به بأن القراءة لو وجبت في بقية الركعات أو لو وجبت فيها لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين، هذا يعني نوع من النظر العقلي فيها، أنه قراءة الفاتحة لو كانت واجبة في كل الركعات لسن أن يجهر بها في جميع الركعات في بعض الصلوات بحيث أن يعرف أنه كان يقرأ بها. نقول النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلوات وأسر في صلوات أخرى، وبين لنا بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يبقى سواء كانت الصلاة سرية ولا جهرية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهنا لا نحتاج إن هو يجهر لنا في صلاة العصر عشان نعرف أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب، يكفي قوله ولا نحتاج إلى الجهر بفعله صلى الله عليه وسلم. عن الحسن البصري أنه قرأ في ركعة واحدة أو ذكر ذلك لقول الله سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن، إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه. هذا أيضا من الأخذ بالإطلاق فيها لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يبقى لا صلاة إلا بالفاتحة. فلو أنه صلى أي صلاة أربع ركعات فقرأ الفاتحة مرة واحدة يبقى داخل تحت هذا الحديث، يبقى هنا الحديث صحيح يدخل تحته ذلك. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كل ركعات وقال صلوا كما رأيتموني أصلي مش كما فهمتم أنتم من حديث واحد، يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية تبينها الأحاديث الفعلية منه صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ بالجميع وليس بواحد. جاء عن مالك رحمه الله أنه إن قرأ في ثلاث أجزاء، يعني لو الصلاة الرباعية وقرأ فاتحة الكتاب في الثلاث ركعات يجزيه هذا الشيء، حتى لو أنه لم يقرأ في الرابعة. طبعا إذا قلنا هذا في الفاتحة يبقى في غيرها من باب أولى، لأن الفاتحة هي الواجبة وغيرها من القرآن هذا زائد. فقول هذا مبني على إيه؟ مبني على أن الغالب له حكم الكل، الغالب له حكم الكل، يبقى على ذلك ثلاث ركعات هذا الأغلب من الصلاة، يبقى لها حكم الصلاة الكل. يبقى إذا كان الأقل تبطل الصلاة، إذا كان الغالب يبقى يلحق به الكل وتكون الصلاة صحيحة. يقول ابن قدامة لنا ما روى أبو قتادة، لنا يعني أنه لابد من قراءة الفاتحة في كل صلاة، لابد من القراءة في كل الركعات من الصلاة. قال لنا ما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، ويطول الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي قتادة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأربع ركعات بأم الكتاب، في الأربع الركعات. يبقى هذا إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، بين هذا الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فعله بين القول الذي في هذا الحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب. طيب ولنا صلوا كما رأيتموني أصلي، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وبين أبو قتادة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر، والظهر صلاة سرية، بأم الكتاب وسورتين، يعني في ركعتين الأوليين، قال في الأوليين بأم الكتاب في كل ركعة الفاتحة وسورة، ركعة الثانية الفاتحة وسورة، يبقى بأم الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية. وهذه سنة صلى الله عليه وسلم أن الركعة الأولى أطول الركعات في كل الصلوات، الركعة الأولى أطول حتى يدرك المتأخر الركعة الأولى، يقوم يدرك الصلاة كلها، يبقى يستحب الإمام أن يطيل في الأولى ما لا يطيل فيما بعدها. قال ويقصر في الثانية، وركعة الثانية أقل من الركعة الأولى في الطول. ويسمع الآية أحيانا، يسمع الآية مش يسمع القراءة كلها لا، ولكن أحيانا كان يجهر بالآية يسمع من خلفه، يبقى هذه حكمة منه صلوات الله وسلامه عليه، يجهر بالآية لعل الآية فيها معنى يريد أن يصل هذا المعنى إليهم فيرفع صوته فيسمعون هذا المعنى فيعتبرون ويتعظون، لعله سيقرأ بسجدة في الصلاة السرية ويريد أن ينبه الناس، إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الانشقاق في الصلاة السرية، يبقى هنا لعله سيقرأ بالسجدة، فإذا سجد ينتبه الناس أنه يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قرأ آية فيها سجدة، ما هوش السجود نسيانا نسى الركوع وسجد مثلا، هذا لحكمة. أيضا لبيان أنه يقرأ قرآنا في الصلاة السرية، ليبين أن بعض الناس ممكن يقول أنه لا ما كانش بقى الصلاة السرية ما فيش فيها قراءة، كان يسبح بس فيها، وادعى البعض ذلك أنه يكفي يقرأ الفاتحة فقط والباقي يسبح فتكون الصلاة صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ليعلمهم صلى الله عليه وسلم، وليعلمهم أنه كان يقرأ في الصلاة السرية، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وعن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف. الحديث اللي ذكر فيه أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة هذا إسناده ضعيف، رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناد أبو سفيان السعدي وهو ضعيف. فالغرض أنه الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصلاة كلها في الركعتين الأولين بفتح الكتاب وسورتين في الركعتين الأخرين بفتحة الكتاب، فهذا يكفي في الدليل. يقول ابن قدامة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى، وهذا دليل قوي آخر. الرجل الذي أساء في صلاته وذكرنا قصته قبل ذلك دخل المسجد وصلى ركعتين أساء فيهما، صلى بسرعة كروت الصلاة خرج من الصلاة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، الصلاة دي ما تنفعش روح صلي. كرر مرة واثنين والتالتة، الأخر قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، هو ده اللي أنا أعرف أصلي، فعلمني علمني. فعلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه كيف يصلي، فتعليمه صلى الله عليه وسلم فيها قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. يبقى طالما أنه ما بيعرفش يصلي والصلاة مشهورة كل الناس بتصلي صلاة ظاهرة، يبقى من باب أولى الوضوء ما يعرفش يتوضى، لأن الوضوء الآن المساجد فيها ميضة، زمان ما كانش فيه، كل واحد توضى لوحده، توضى في بيته يتوضى فيه في مكان، فكونهم يجتمعون في مكان واحد الوضوء يتعلم بعضهم من بعض يمكن هذا كان قليلا بخلاف الصلاة. فإذا كان هذا لا يعرف كيف يصلي من باب أولى ما يعرفش يتوضى، فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أنه يسبغ الوضوء، يعني يتوضأ وضوءا كاملا جيدا يوصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء على هيئة الإسباغ. قال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فعلمه توجه إلى القبلة وبعدين كبر للصلاة، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لاحظ علمه صلاة ركعة واحدة وبعدين قال له كرر كرر في الصلاة، يبقى على ذلك هنا إذا كان ما تيسر من القرآن الذي يتيسر هو ما أمر به صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، فإذا قرأها في الركعة يبقى يلزمه أن يقرأها في باقي الركعات. يقول حافظ بن حجر في التلخيص لأبي داود وأحمد من حديث أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وما تيسر، يبقى أمرنا الذي يأمر الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ أحمد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، كأنه ده التفسير لقول اقرأ ما تيسر من القرآن، قال لهذا الرجل اقرأ ما تيسر من القرآن، فذكر لنا في هذا الحديث الآخر أن الفاتحة أهم، اقرأ بالفاتحة زيد على ذلك ما تيسر من القرآن. وقال للمسيء صلاته ثم افعل ذلك في كل ركعة، هذه رواية عند أحمد بن حبان والبيهقي، وعند البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وهذا مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالحافظ ابن حجر جمع جملة الأحاديث التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. يقول ابن قدامة رحمه الله وعن جابر قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها فلم يصل إلا خلف الإمام، إلا خلف الإمام. من صلى ركعة فلم يقرأ فيها، لم يقرأ فيها بإيه؟ بالأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفاتحة الكتاب. فيقول جابر رضي الله عنه من صلى ركعة فلم يقرأ فيها فلم يصلي إلا خلف الإمام، وهذا صحيح موقوفا على جابر، رواه الترمذي ورواه مالك في الموطأ من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي وراء الإمام قراءة الإمام له قراءة. يرد الإمام ابن قدامة على ما جاء من حديث لعلي رضي الله عنه اللي هو ذكر فيه أنه يقرأ في الأولين ويسبح في الأخرين، قال هذا يروي الحارث الأعور وكان كذابا كما قال الشعبي. ثم هو من قول عليه، يعني عايز يقول فرضنا أنه هذا صح عن عليه فليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بفتحة الكتاب، فما خالف النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به وإنما يؤخذ بالمرفوع إليه. قال وقد خالفه عمر وجابر، يعني فضلا على ذلك أن من الصحابة من خالفوه، يبقى ما هوش قول علي وافقه عليه غيره، حيث نقول إجماع سكوتي، لا، ده قول خالفه غيره ممن هو أفضل منه كعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وافقه وخالفه أيضا جابر ابن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلي أفضل منه. يقول ابن قدامة فصل: ولا تجزئه القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظها بلفظ عربي سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن. لا تجزئه القراءة بغير العربي. قراءة الفاتحة مهمة جدا في الصلاة، ما يجوز الإنسان يتعمد أن يحيل المعنى اللي فيها، فلو فعل ذلك بطلت صلاته، لو فعل ذلك بطلت صلاته. لا يجزئه القراءة بغير العربي، حتى لو كان إنسانا أجنبيا يلزم أن يتعلم الفاتحة، أن يتعلم الفاتحة بحيث تصح صلاته بها. قال ولا إبدال لفظها بلفظ عربي، يعني بدل ما يذكر كلمة الحمد لله ربنا يقول الشكر لله رب العالمين مثلا، لا تصح منه هذه القراءة، سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن. وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وبذلك قال جمهور العلماء، جمهور العلماء. وأبو حنيفة خالف في ذلك، يعني جوز قراءة القرآن بغير العربية، قال لمن لا يحسنه، لمن لا يحسن قراءة القرآن. وذكر أصحابه أبحاثا في ذلك، منهم من أيد ما يقول كالكساني فشن شن شن شن طويلة جدا في ترجيح مذهب أبي حنيفة في هذا الشيء، وبالغ في الترجيح بحيث أنه البحث بتاعه بحث ليس جيدا في ذلك، واختصر بعضهم كالإمام السرخسي في مبسوطه في ذلك. وذكر البعض من المتأخرين زي ابن عبدين والشلبي وغيرهم أن هناك رواية عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا الذي قاله، وهذا أولى بالإمام رحمه الله، أنه قراءة القرآن بغير العربية غير جائزة، قراءة الفاتحة بغير العربية غير جائزة، فيلزم الذي لسانه غير عربي أن يتعلم فاتحة الكتاب لتصح صلاته. لغاية ما يتعلم فاتحة الكتاب يجزيه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لغاية ما يتعلم فاتحة الكتاب، أو إذا كان يحفظ آية واحدة كررها، فرضنا أنه تعلم يقول الحمد لله رب العالمين، جاز أن يكررها 7 مرات فيها مكان السبع الآيات التي في الفاتحة، والدين يسر، الدين يسر، فلا داعي لأن يقال أنه يترجم له القرآن بلغته ويحفظ على هذه الترجمة ثم بعد ذلك يقرأ عليها، هذا صعب. ما يعلم آية واحدة من الفاتحة ويكررها 7 مرات لغاية ما يتعلم ويحفظ باقي الفاتحة بعد ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم في ذلك. أما الأدلة التي ذكروها عن أبي حنيفة رحمه الله فأدلة ضعيفة، اختصر الكلام فيها ابن حزم رحمه الله وقال من قرأ أم القرآن أو شيئا منها، الفاتحة يعني، أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل بها القرآن، عامدا لذلك أو قدم كلمة أو أخرها عامدا، بطلت صلاته، بطلت صلاته، وهو فاسق. طبعا لا يتخيل أن إنسان مسلم يتعمد أن يغير لفظا من الفتح يحط لفظة تانية أو يقدم أو يؤخر من القرآن، هو متعمد، لكن الذي يقع منه ذلك الناس، الناس والناس معذور، وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عليه الصلاة والسلام وإنما بعد الصلاة، لكن الإنسان الذي يتعمد ذلك تبطل صلاته. قال رحمه الله لأن الله تعالى قال قرآنا عربي، قرآنا عربيا، وهذه تكررت في مواضع من القرآن كلمة قرآنا عربيا، يعني في سورة يوسف وفي سورة طه وفي سورة فصلت وسورة الشورى وسورة الزخرف، يؤكد قرآنا عربيا، قرآنا عربيا، يبقى غير العربي هذا ليس قرآنا، إن الله عز وجل نص على أن القرآن كلام عربي. قال وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال وقال أبو حنيفة تجزيه صلاته، يعني لو أنه صلى الإنسان ترجمت له الفاتحة بلغته وقرأ الفاتحة بلغته الفارسية أو الأجنبية. ليه؟ قال احتج له من قلده بقول تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين، يعني كأنهم قالوا إن ما ربنا ذكر القرآن في زبر الأولين، وهذا فهم بعيد جدا وفهم مخطئ الذي يفهم هذا المعنى. إنه لفي زبر الأولين مش معناه إن القرآن بصوره موجود في الصحف الأولى، في صحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها، ليس معنى ذلك، وإنما ذكر القرآن إنه سيوجد محمد صلى الله عليه وسلم وسينزل عليه القرآن، هذا إنه لفي زبر الأولين. أما إن سورة الفاتحة موجودة عندهم بلغتهم هم، هذا ما لم يقله أحد. يقول ابن حزم رحمه الله: ولا حجة له في هذا، لأن القرآن المنزل علينا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينزل على الأولين، وإنما في زبر الأولين ذكره والإقرار به فقط، ولو أنزل على غيره عليه الصلاة والسلام لما كان له آية. يعني كيف يكون آية للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل على من كانوا قبله هذا القرآن، لا يكون له آية عليه الصلاة والسلام. قال: ومن كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يحل أن يقرأ أم القرآن ولا شيء من القرآن مترجما على أنه الذي افترض عليه أن يقرأه. ده ملخص كلام ابن حزم في هذه المسألة في الرد على هذا القول. لكن برضو نقول إن الأحناف إن كان بعضهم رجح ما قال أبو حنيفة، لكن خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن، خالفاه في ذلك. وذكر العيني قال: أما الشروع بالفارسية أو القراءة بها فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقة. وقال صاحب أبي حنيفة يعني: لا يجوز إلا عند العجز. وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى، وصح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما. هذا اللائق به رحمه الله، وصح أنه رجع إلى قول صاحبي أبي يوسف ومحمد بن الحسن في هذه المسألة. فالصواب فيها أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ فاتحة الكتاب بغير العربية، فمن كان لا يحسن العربية فله أنه يسبح سبحان الله والحمد لله حتى يحفظ هذه الفاتحة العظيمة، وإذا كان لا يتقن شيئا ولا يقدر على الحفظ أقل ما فيحفظ ولو آية ويكررها، ولو الحمد لله رب العالمين ويكررها بعدد آيات الفاتحة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.